لازم شرعي او عادي لا يثبت. قول الامام ليس لازما لا شرعيا ولا لازما عاديا حتى مع ضم القرائن والامارات الاخرى اليه، فلا يكون حينئذ حج القضاء، انما يكون حج اذا كان له لازم، اما اذا كان يستلزم اما على نحو الملازمه الشرعيه او على نحو الملازمه العاديه. ايش كان يستلزم؟ قول الامام، يعني كان يستلزم الحكم الشرعي. ومعلوم اخبار الشيخ الطوسي على الفرضيه اللي فرضناها لا يستلزم لا شرعا ولا عاده قول الامام، فلا يصير اخباره حج. فاخبار الشيخ الطوسي اذن يصير حج ويثبت الخمسمائة لو فرض ان الخمسمائة مع باقي الضمائم كان يستلزم عادة قول الامام، واما اذا لم يستلزم فالقد يحصل العلم وقد لا يحصل، فهنا لا يكون اخبار الشيخ حجة لأن الإخبار إنما يكون حجة إذا لأن معنى حجية الخبر لأن معنى حجية الخبر يعني ترتيب اللازم لو الشرعي لو العادي. ومعلوم قول الإمام هنا لا هو لازم شرعي للمجموع على الفرض على الفرض ولا لازم عادي، فلا يكون اخبار الشيخ حينئذ حجة. خل نطبق العبارة. نعم لو كانت الفتاوى، لو فرض ان هذه الفتاوى الذي ينقلها الشيخ الطوسي، ايش قد الفتاوى الذي ينقلها الشيخ الطوسي؟ الفتاوى الذي ينقلها الشيخ الطوسي ايش قد كانت؟ 2000؟ لا 2000، لكن المقدار الذي يثبت جديد 500. نعم لو كانت هذه الفتاوى المنقولة إجمالا يعني سيقول 2500، بس المهم هو 500، يعني غرضنا بالخمسمية هو 500. لو كانت هذه الفتاوى الذي ينقلها الشيخ، هاي فتاوى 500، أقول الشيخ هو ينقل الفتاوى 500، شلون ينقلها؟ شلون ينقلها الشيخ؟ كل واحدة ينقلها بخصوصها؟ لا بخصوصها، وإلا يكون يبعد منها الساعة ليش وكل ثلاث ساعات أربع ساعات حتى يحدد ماذا العلماء، فهو ينقلها ماذا إجمالا، يعني يكون قام اتفاق العلماء، هذا قام اتفاق العلماء نقل لكل فتوى فتوى فتوى بالتضمن. فلذلك يقول نعم لو كانت هالفتاوى الخمسمائة المنقول إجمالا، تنقل إجمالا ديما بلفظ الإجماع، حينما تنقل بلفظ الإجماع ويقول قام الإجماع، أنا قول قام الإجماع نقل لكل فتوى فتوى على سبيل الإجماع. لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع على تقدير ثبوتها لنا، إذا ثبتت لنا بالوجدان لو كنا إحنا محصلينها، مما لا يكون لا بنفسها ولا بضم الضمائم إلها، لا تكون ملازمة بينها حتى مع ضم الضمائم بينها وبين قول الإمام، مما لا يكون بنفسها أو بضنيمة إمارات أخرى، مما لا تكون مستلزمة خبر التكوين، مما لا تكون مستلزمة لا بنفسها ولا بالضمائم، لا تكون مستلزمة عادة يعني ملازمة عادية، مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام، ملازمة عادية ما بل قد يحصل العلم وقد لا يحصل العلم، لكن ملازمة عادية ما أقول. وإن كانت هذه الفتاوى مع الضمائم أو بدون ضمائم قد تفيده قد تحصل العلم، لكن ملازمة عادية ما كان. هنا لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها، يعني في نقل هذه الفتاوى، هذا خبر الواحد لا يكون حجة، خبر الواحد ياهو يعني مقصودنا خبر الشيخ الطوسي، لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها في نقل هذه الفتاوى

مدلول التزامي عادي لهم أكو ولادة عادية. مدلول التزامي مثلا شرعي مثل من شرعي شرعي شرعي مثل من شرعي. لو أخبرني بأنه فلان مات لازم الشرعي شنو؟ وجوب تقسيم التركة طبعا ووجوب الحجة على زوجته، هذا لازم فينا ابن شرعي. اللازم العقلي مثل ما اللازم ماذا؟ العقلي مثل ما إذا أخبرني بأنه ماذا فلان ماذا قد مات لازمه العقلي، إذا أنه مثلا مات لازم العقل مثلا ما أدرس إحنا شنو فلازم عقل يجيب مثلا العقل مو مهم التطبيق ويا أثر اللي بيجيبه لا يصير لازما مثلا لا يتنفس أخر لازم ماذا إذا نقول هذا لازم عادي مثلا مو أنه ماذا عقل أثر لازم عقل يصير يأثر هذا أو التزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا دون ما يقارنه. دون ما يقارنه هذا يدق ديما يدق هذا، فمعنى حجية الخبر وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به، لو ما يدل عليه المخبر به بالمطابقة لو بالالتزام لو بالتضمن دونه. أما أردت بالمقارنات لا لا. وفي موردنا قول الإمام مقارن لإخبار الخمسمية وليس بلازم العلم بقول الإمام قعد للفرض أمر اتفاقي أمر مقارن وليس بلازم دون ما يقارنه أحيانا نقطة. ثم إنما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع، يقول هذا القيمة الذي قيناها للإجماع، هل قيمة الذي هي عبارة عن الزيد نقل قيمة دلنا ترى يقول الشيخ هاي ما تختص بنا بنقل الإجماع، سواء نقل الإجماع بأن هكذا قال قام الإجماع فتجي هذه الفائدة التي ذكرناها. وتأتي أيضا هذه الفائدة متى؟ متى تأتي؟ لو قال لا خلاف أو قال اتفق أو قال قامت الشهرة، قلنا نفس الشيء أفرض قال قامت الشهرة قدر المتيقن اللي بمقدار الذي محصله عن تتبع نشجد حتى قال سبحان يقول قامت الشهرة القدر المتيقن نقول نشجد افترض 200 مثلا هل 100 راح تثبت ماذا بقوله؟ فإذا ضممنا الباقي وكان المجموع يلازم العلم بقول الإمام أمر أهم أيضا، بس المقدار يكون ماذا المجموع يلازم مو أنه قد يحصل العلم قد لا يحصل العلم. لذلك يقول ثم إنما ذكرنا لا يختص ما ذكرنا ماذا من الفائدة وهو أن المجموع لو كان يستلزم قول الإمام حينئذ نقل هذه الفتاوى 500 يكون حجة معتبر فيثبت 500 وانضم إلى الباقي. الفائدة يا أخي ما تختص بنقل الإجماع بل تجري في نقل الاتفاق بأن قال اتفق العلماء أو شبه الاتفاق. شبه الاتفاق مثل ما لا خلاف بل يجري وين في نقل الشهرة إذا قال قامت الشهرة، بل يجري أكثر وين لو قال قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني سطر لنا كم عالم 200 عالم 500 عالم الفائدة همت ماذا يجب أو نقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا على جميع استقادير الفائدة اللي ذكرناها تجي. ثم إنه لو لم يحصل يقول الشيخ قدس شره لو فرض أن المجموع ما يستلزم العلم بقول الإمام هذا النقل يصير حجة حينئذ ولا قلنا ما يصير حجة. لكن يقول الشيخ رحمه الله إذا فرض أن المجموع كان يستلزم وجود دليل معتبر يكفي وما يكفي يعني من اتفاق هؤلاء 500 من اتفاقهم ما يستلزم اتفاقهم العلم بمن؟ بقول الإمام، لكن اتفاقهم يستلزم وجود دليل معتبر لأن يفرض على أنه واحد يحصل العلم عنده على أنه 500 يتفقون بلا دليل معتبر بيسير لابد أكف الدليل معتبر هم عثروا عليه فرد رواية هم عاثرين عليها لابد بس أنا ما اعترف عليها. لو فرض هيك ملازمة عادية لين اتفاق الخمسمية هؤلاء طبعا عادية مو قد يتفق قد لا يتفق إذا اتفاق الخمسمية كان يستلزم عادة العلم بوجود دليل معتبر هذا المقدار هم يكفي إذن الخلاصة لو يفرض أن المجموع يستلزم العلم بقول الإمام لو المجموع يستلزم العلم بوجود دليل معتبر على كلا التقديرين هذا يكفي والنقل يصير حينئذ معتبرا دليل معتبر نحن لم نطلع عليه مثل الرواية بس احنا ما نريد نسوي هذا الاجماع من باب اجماع ماذا المصطلح لا نريد نقول حاجة لا احنا نريد نسوي اجماع من هذا الباب فرجة نريد نطيل القيمة من هذا الباب من الباب انه يكشف عن قول الامام لا لا اريد نقول هذا لا اقل يكشف انه لابد اكو فرض رواية كانت موجودة عندهم تامة الدلالة وتامة السند لابد موجودة استندوا الها انا ما شفتها لانه ضاعت كثير من الروايات ضاعت فلابد هاي رواية كانت وضاعت ففي مثل هذه الحالة اذا حصل عندي علم لانه لابد اكو فرض رواية تامة الدلالة والسند اذا حصل علم يصير معتبر تقول لا يحصل لي علم لأنه يمكن دول الخمسمية كلهم مشتبهين الدلالة ماذا مشتبهين فيها إذا يمكن هاي هذا ما راح يصير معنا لكن أقول لو مرض حصل علم بحيث ملازمة عادية ترى هو هذا ما ضعيف إذا كل العلماء أنا يحصل لي علم ملازمة عادية بس يكون مو أنه خمسمية مثلا إذا أكثر من خمسمية مو ضعيف ترى يحصل علم لأنه حتما أكو لابد فرد مستند ماذا فرق رواية لابد كانت موجودة هم عثروا عليها احنا ما عاثرين عليها بس قلت ملازم عادية كل يصير وقد يتفق او قد لا يتفق لذلك يقول ثم انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل هذا من المجموع هو قاعد يسطر المجموع ما نقله العادل وهو 500 والعمارات الاخرى لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول إليه إليه منه أنا الذي نقله لي بعد ما حصلته أنا بالوجدان أنا الذي أحصل بالوجدان شنو هو هاي فتاوى العلماء المتأخرين قلنا وغير ذلك وما حصله المنقول إليه ما حصله بالوجدان هذا المجموع وما حصله المنقول إليه بالوجدان من الإمارات والأقوال ثم انه لو لم يحصل من هذا المجموع القطع بصدور الحكم الواقعي من الامام لكن حصل من المجموع القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل الينا لاعتقدناه تاما من جهة دلالته او سنده ومن جهة الدلالة طبيعي المناسب يقول والسند من جهة الدلالة ومن جهة فقد المعارض وغير ذلك اذا حصل هيك ملازمة عادية هل مجموع بين العلم بوجود دليل معتبر كان هذا المقدار كافيا في إثبات يا مقدار وهو ما نقل وما حصل يعني المجموع بعد كافيا في إثبات المسألة في إثبات الحكم الشرعي لا يقول الشيخ أكبر إذا صار المدار على القطع بوجود دليل معتبر لعله فقط اتفاق الخمسمية ولو من دون ظن سائر ماذا ولو من دون ظن سائر الامارات قد يحصل هذا اتفاق الخمسمية العلم بقول الامام لعله وحده يكفي لذا يقول بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع لكن نقلها مو تفصيلا نقلها اجماعا بكلمه قام الاجماع نفسها تكون وحده مستلزمه لوجود دليل معتبر فيستقل الإجماع المنقول للحجة يعني هو هذا وحده راح يصير حجة مستقلة ياهو اتفاق الخمسمية هو وحده راح يصير حجة فيثبت الاتفاق الخمسمية طبيعي لو قلنا خبر العادل حجة لو قلنا خبر عادل حجة يثبت اتفاق الخمسمية فإذا ثبت يثبت ماذا الدليل المعتبر فراح يستقل الإجماع المنقول يستقل يعني شنو يعني راح يصير هو دليل وحجة مستقل وحدة مستقلا وراح يصير دليل فيستقل الإجماع المنقول. إجماع المنقول ياهو يعني قول الشيخ الطوسي قام الإجماع، هذا قول قام الإجماع الذي يثبت الخمسمية وحده هو راح يصير دليل معتبر من دون هذا إلى ضمائن. لكن بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات، بعد ما نقول خبر الواحد حجة في المحسوسة، راح يثبت اتفاق الخمسمية، وإذا ثبت حينئذ راح يثبت ماذا العلم بوجود دليل المعتبر. إلا إذا ملازمة عادية ماذا بين اتفاق الخمسمية وبين ماذا أو بين المجموع وبين من وبين العلم بوجود دليل معتبر، هذا مطلب آخر جدا. إلا إذا منعنا كما تقدم سابقا عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى، هذا ما يستلزم اتفاقهم عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تام، ولكن ما أقول بين اتفاق دول أو بين المجموع وبين العلم بما بوجود الدليل المعتبر ملازمة ما أكون، وإن كان قد يحصل بالصدر العلم ملازمة عادية ما أكون، وإن كان قد يحصل العلم بذلك يعني بوجود الدليل المعتبر من ذلك يعني من هذا الاتفاق ومن سائر الضمائن، إلا أن ذلك ملازمة ما أكون قد يتمقل ذلك، إلا أن ذلك يعني حصول العلم، إلا أن ذلك يعني حصول العلم شيء قد يتفق وقد ما يتفق، ولا يوجد ثبوت الملازمة هذا حصول علم، لا يوجد ثبوت الملازمة عادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به مخبر به ياهو وهو اتفاق الخمسمية إليه يعني علما إلى الدليل المعتبر ملازمة ما هو عادية. ألا كم يصير هذا ملازمة عادية ما هو، لكن قد يحصل علم قد لا يحصل، يقول دليل هذا شيء وجداني. أضرب لك مثال، ألا ترى أن إخبار عشرة بشيء أخبروني عشرة بمونسي هذا قد يوجب العلم بذلك الشيء بمونسي قد لا يوجب، أي وقت لا يوجب خليها من عدة التخليها، لكن ما هو ملازمة عادية، لكن لا ملازمة عادية بينهما يعني بين إخبار العشرة وبين مونسي، بخلاف إذا أخبروني جديد إخبار جديد إخبار العلم أخبار الألف أكو ملازمة عادية بينه وبين موتسين، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار مقدسين ورعين أتقياء إيهج، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار فهنا ملازمة عادية ماذا موجودة. إذن نقول وبالجملة هيك راح نقول وبالجملة الخلاصة، يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة علما تستلزم عادة المخبر به العلم بالمخبر به وموتسين تستلزم عادة لتحقق المخبر به، لكن توجد مرتبة أخرى لا تستلزم، لكن قد توجد أحيانا قد لا توجد، لكن ما يوجب يعني لكن المرتبة الذي توجب العلم مو دائما تستلزم، لكن ما يوجب يعني المرتبة الذي توجب العلم أحيانا قد لا توجبه يعني أحيانا أخرى، فملازم ما وجود. وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام، يقول وفي الحقيقة لابد الاتفاق إلى شيء وهو على أنه هذه العشرة الذي قلنا قد تحصل العلم قد ما تحصل، هذه العشرة بنفسها هي ما تحصل العلم، وإلا إذا كانت بنفسها تحصل العلم لكنه دائما يكون تحصل العلم، فلابد هذه العشرة في بعض الأحيان تحصل في بعض الأحيان ما تحصل لأجل أمور أخرى مو بما هي عشرة، لابد أكثر العوارض وماذا أمور أخرى مثل ما في العشرة إجوا أخبروني بموتسين أنا أدري زيد هماس مريض، أدري هماس زيد هو ماذا مريض، وأدري ذولا ما إلهم غرض في من في الإخبار بموتسين، هل قراء لما أجمعها راح يحصل العلم ماذا بموتسين، وإلا لو عشرة إجوا نفسهم أخبروني بموتسين لكنه زيد كان نشيط قوي وفرض أنه هم إلهم غرض شويونا أحكمه يحصل العلم يولا لا، فإذا تبين أن هذه العشرة بنفسها هي لا تحصل العلم، وإلا إذا كان بنفسها تحصل العلم لازمه دائما يكون تحصل وقد توجد قد لا توجد يكون دائما، فلابد أكبر القرائن وطوارئ وخصوصيات لأجلها يحصل العلم وقد ما يحصل، لذلك يقول العشرة مع القرائن العشرة مع ماذا؟ إذا قرب على أنه كان أكو قرائن وكذا بل ملازمة عادية فيصير حينئذ ماذا؟ إذا مع التجميع ماذا؟ لا لا ألف العشرة معنا إذا فرض على أنه كان فقراء وكذا بل ملازم عليه يصير بعد النفس فيصير حينئذ ماذا إذا مع تشبيع ماذا لا لا ألف أصلي لأنه مثلا لكن ملازم عادية ما صدفة حصل هذا الشيء صدفة المفروض ماذا حصل لك ماذا هذا العلم ماذا من العلم صدفة لأجل ماذا هذه يعني لأجل هذه العشرة أكثرا بها القرائن فصار حين أدل ماذا حصل عليه لكن لو ما مقترن هالقرائن مثل إجوا عشرة أخبروني بمن بغير هذا الشيء فملازم عادية ما يعني فأنت تقول تقولون أن العشرة إيش وقت ما كانوا ياها القرائن ملازم عادية راح تصير فإذا ملازم إيه مو بعيد إذا هذه القرائن اشتغلت الدليل أن يكون هناك لا من باب المثال مثلا على الحائط مثلا كذا يغير مثلا في تشيئ هو يكفي هو هالمثال اي بل يخب على القرآن لذلك يقول وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في ليس هو الموجب في مقام حصول العلم ليس هو الموجب يعني مو هاي المرتبة وهي الحسرة بنفسها أوجب حصول العلم وإلا إذا هي لازمه في كل الإخبارات ودائما يكون نقول يحصل عليه مع أنه دائما ما يحصل عليه في بعض الأحيان يحصل في بعض الأحيان ما يحصل فيتبين أكو ضمائن إلها خصوصية وإلا لم يتخلف وإلا إذا كان بنفسه والذي يحصل العلم لكنه لا يتخلف يكون دائما يحصل عليه ثم إنه قد نبه